المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثمانون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي حديث أبي هريرة أو حرث. هذا نص صريح أنه يحرم اقتناء الكلب لغير هذه الأشياء الثلاثة، ومن اقتناه لغير ذلك نقص كل يوم من أجره قيراطان. والقيراط هو القسط العظيم، والله أعلم بتقديره. وليس المراد بذلك القيراط المصطلح عليه الذي هو جزء من 24 جزءا، فإن هذا اصطلاح حادث. ويعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد ذلك ولا خطر بباله. ومثله قوله فيما تقدم: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، ويتفاوت ذلك بحسب نية العامل. وقوله كل يوم، أي لأن هذا إصرار على المعصية فيعاقب عليه، لأن الإصرار على المعصية أعظم من مجرد الفعل، فإن كل وقت يمر عليه وهو مصر على ذلك يزداد به إثمه. وقوله وكان صاحب حرث، أي أن الإنسان يحرص على حفظ الشيء الذي هو واقع به أزيد حرصا من غيره. فلهذا حرص أبو هريرة على حفظ هذا واهتم به، لأنه صاحب حرث.